بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين. سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف وروايات وتنزيل السور، وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره متقص تفسير الآي حتى لا نترك حرف من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك. فأجبتهم إلى ملتمسهم: وبالله التوفيق وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحريت إخراج ذلك بصح الأخبار إسنادا وأشبعها متنا، فإذا وجدت تفسيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بصح الإسناد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا وسميت موافقيهم بحذف الأسانيد. فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم، جعل الله ذلك لوجهه خالصا ونفع به. فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد، فهو ما حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. وما ذكرنا فيه عن السدي بلا إسناد، فهو ما حدثنا أبو الزرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي. وما ذكرنا عن الربيع بن أنس بلا إسناد، فهو ما حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس. وما ذكرنا فيه عن مقاتل، فهو ما قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل. تفسير قوله بسم الله: حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب الهمداني، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روقة عن الضحاك عن ابن عباس قال: ولما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر ربك وقم واقعد بذكره. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابنة عبد الملك ابن أبي سليمان، حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله بسم الله قال: الباء من بهاء الله، والسين من سناء الله، والميم من ملك الله، والله يا إله الحق. الوجه الثالث: حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو هلال الراسبي، حدثنا حيان الأعرج عن أبي الشعثاء عن جابر بن زيد في قوله بسم الله قال: اسم الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم قوله عز وجل الرحمن. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب الهمداني، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: ولما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: قل يا محمد بسم الله، يقول: اقرأ بذكر ربك وقم وقعد بذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يقول الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب الرحمن. حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا زيد بن مبارك الصنعاني، حدثنا سلام بن وهب الجندي، حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. قوله الرحيم. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب الهمداني، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أن قال: أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: قل بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: الرحيم الرقيق لمن أحب أن يرحمه، البعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه العذاب. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. قوله الحمد لله. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك يعني ابن عباس: الحمد لله هو الشكر لله، الاستحذاء لله، والإقرار له بنعمته وابتدائه وغير ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السلولي عن كعب قال: الحمد لله ثناء الله. الوجه الثالث: حدثني أبي، حدثنا محمد ابن عبد الرحيم الفارسي حدثنا أبو زيد أبو حازم عن يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد رداء الرحمن. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن الحجاج عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله. فقال علي كلمة رضي الله لنفسه. قال أبو محمد كذا رواه أبو معمر القطيعي عن حفص. وحدثنا به الأشج فقال حدثنا حفص وخالفه فيه فقال فيه قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها فما سبحان الله. فقال علي كلمة أحبها لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال قوله عز وجل رب العالمين. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال ثم قال جبريل عليه السلام قال الحمد لله رب العالمين. قال يا محمد له الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض والأرض 4 زوايا ففي كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث عن ابن سمي عن تبيع في قوله رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة في 600 في البحر 400 في البر. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين ما وصف من خلقه. الوجه الثالث أن العالمين الجن والإنس فقط. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد لا يعتمد عليه مثله وروي عن مجاهد مثله قوله الرحمن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن الحباب عن عنبسة قاضي الري عن مطرف عن سعد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال مدحني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله الرحمن الرحيم قال الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة. الوجه الثالث حدثت عن كثير بن شهاب عن الحكم بن هشام حدثني خالد بن صفوان التميمي في قوله الرحمن الرحيم قال هما رقيقان أحدهما أرق من الآخر. الوجه الرابع أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. قوله سبحانه مالك يوم الدين. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه أو غيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كتبت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال فوض عبدي وأثنى علي. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قوله سبحانه يوم الدين حدثنا علي بن طاهر عن ابن عباس في قوله يوم الدين قال الدين يوم حساب الخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله مالك يوم الدين قال يوم الجزاء. قوله إياك نعبد حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل عليه السلام قل يا محمد وهو جماع إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. حدثنا علي بن حرب حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر عن قتادة إياك نعبد وإياك نستعين. حدثنا الحسن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين قال يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. قوله وإياك نستعين. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن علاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإياك نستعين قال على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قوله سبحانه اهدنا به عن ابن عباس قال قال جبريل قل يا محمد اهدنا يقول ألهمنا. قوله سبحانه الصراط المستقيم. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أبي أخي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله. والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراط مستقيمة والصراط الإسلام. والوجه الثالث حدثنا سعدان بن نصر البغدادي حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم أنبأنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكر ذلك الحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. والوجه الرابع حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عمر بن الذر عن مجاهد في قوله الصراط المستقيم قال الحق. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله سبحانه الصراط الذين أنعمت عليهم به عن ابن عباس الصراط الذين أنعمت عليهم يقول طريق من أنعمت عليهم. قوله سبحانه أنعمت عليهم وبه عن ابن عباس قوله أنعمت عليهم يقول من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني وعبدوني. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صراط الذين أنعمت عليهم قال هم المؤمنون. قوله غير المغضوب عليهم حدثنا علان بن المغيرة المصري حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال أبو محمد ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قوله تعالى ولا الضالين حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علاء أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بعزيتهم عليه. يقول فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود ولا تضللنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورقتك وقدرتك. قال أبو محمد ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. أول تفسير السورة التي يذكر فيها البقرة بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه ألف لام ميم اختلف في تفسيره على أوجه فمنهم من قال أنا الله أعلم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. قال أبو محمد وكذا فسره سعيد بن جبير والضحاك ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن السدي قال بلغني عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط بن النصر عن السدي ألف لام ميم أما ألف لام ميم فهو حرف اشتق من حروف اسم الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد العزيز أبي رمزة أبي رزمة حدثنا أبي حدثنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها أسماء الله المقطعة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوان عن إسماعيل بن سالم عن عامر أنه سئل عن ألف لام ميم وألف لام را وحاميم وصاد قال هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله. حدثنا أبي حدثني محمد بن معمر حدثنا عياش بن زياد الباهلي حدثنا شعبة عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. ومن فسره على اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه حدثنا عصام بن رواد الجراح العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا هو في مدة أقوام وأجالهم. وقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله، فالألف ستة واللام ثلاثون والميم أربعون. قال أبو محمد: وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك، وما فسره على اسم القرآن. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وكذا فسره قتادة وزيد بن أسلم. وما فسره على فواتح القرآن: حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أنبأنا مجاهد أنه قال: ألف لام ميم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن. من فسره على القسم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء عن عكرمة: ألف لام ميم قسم. قوله سبحانه: ذلك الكتاب، به عن عكرمة: ذلك الكتاب، قال: هذا الكتاب. قال: وهكذا فسره سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. قوله الكتاب: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أصباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله الكتاب قال: القرآن. قال أبو محمد: وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله سبحانه: لا ريب فيه. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال: الريب يعني الشك من الكفر. قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية وربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد. قوله هدى اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من قال هدى من الضلالة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق فورن الثوري عن بيان حاء وحدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلالة. وانفسره على نور: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أصباط بن النصر عن السدي وأما هدى للمتقين نور للمتقين. ومن فسره على تبيان للمتقين: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: هدى للمتقين تبيان للمتقين. قوله للمتقين: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل، حدثنا عن عبد الله بن يزيد عن ربيع بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. والوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقول الله سبحانه وبحمده هدى للمتقين، أي للذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. والوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا أسباط عن السدي: هدى للمتقين نور للمتقين وهم المؤمنون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هدى للمتقين: من هم؟ نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم، قال: الذين يؤمنون بالغيب. قوله تعالى: الذين يؤمنون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب. قوله سبحانه: بالغيب، حدثنا أحمد بن سنان أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكروا أصحاب محمد وإيمانهم عند عبد الله، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن من أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: ينفقون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: الذين يؤمنون بالغيب قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن

أما لا تفسدوا في الأرض فإن فساده هو الكفر والعمل بالمعصية. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك من قول أبي العالية. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج وعيسى بن يونس والسياق لوكيع قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد قوله قالوا إنما نحن مصلحون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قال: هم المنافقون. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يقول: وإذا قيل لهم صدقوا. قوله سبحانه: كما آمن الناس، به عن ابن عباس: كما آمن الناس صدقوا كما صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول، وأنما أنزل الله حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم تبعثون بعد الموت. قوله: قالوا أنؤمن، وبه عن ابن عباس: قالوا أنؤمن، يقول: أنا أقول. قوله: كما آمن السفهاء، به وعن ابن عباس: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يقولون: أنقول كما يقول السفهاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافهم لدينهم. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قالوا: ونؤمن كما آمن السفهاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا فسره السدي. قوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يقول الله: ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال. قوله: ولكن لا يعلمون. حدثنا علي بن الحسين به عن ابن عباس: ولكن لا يعلمون، يقول: ولكن لا يعقلون. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وبه عن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: كان رجل من اليهود إذا لق رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن ابن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. قوله سبحانه: وإذا خلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك في قوله: خلوا، يعني مضوا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن ابن يروق عن الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إلى رؤسائهم وقادتهم في الشرك والشر. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا شباب عن حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ابن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني رؤوس اليهود، وكعب بن أشرف. قال أبو محمد: وكذا فسره أبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قوله سبحانه: قالوا إنا معكم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. قوله سبحانه: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله: الله يستهزئ بهم، به عن ابن عباس، يقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، يسخر منهم للنقمة منهم. قوله سبحانه ويمدهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يمدهم يقول يملي لهم. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد يمدهم يزيدهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يترددون. يقول زادهم ضلالة إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم. قوله سبحانه في طغيانهم وبيعن بالعالية في قوله ويمدهم في طغيانهم يعني في ضلالتهم. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله في طغيانهم قال في كفرهم. قال أبو محمد وتابع أبا العالية قتادة والربيع بن أنس وتابع ابن عباس السدي. قوله سبحانه يعمهون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعمهون قال يتمادون وكذا فسره السدي وخلفه آخرون فقال يترددون. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال في كفرهم يترددون وكذلك فسره مجاهد وأبو مالك وأبو العالية وربيع بن أنس. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. وقوله سبحانه أولئك الذين اشتروا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال استحبوا الضلالة على الهدى. قوله سبحانه اشتروا الضلالة بالهدى. حدثنا محمد بن أبي ابن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى آمنوا ثم كفروا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حدثنا الحسن بن محمد بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله سبحانه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال هذه في المنافقين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم فخرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قوله سبحانه فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حدثني أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يتعزون بالإسلام فينا المسلمين ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. حدثنا عاصم بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب ابن رزيق عن عطاء الخرساني في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخرساني. قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فلما أضاءت ما حوله زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذن أو أذن فأبصر حتى عرف ما يتقي منها فبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير من الشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. قوله سبحانه ذهب الله بنورهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ذهب الله بنورهم وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكفار والضلالة إلى الكفر والضلالة. والوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة حتى إذا ماتوا يعني المنافقين ذهب بنورهم

عن أسباط عن السدي عن أبي مالك وادعوا شهداءكم من دون الله يعني شركاءكم. حدثنا الحسن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به. قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا عن قتادة فإن لم تفعلوا فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه فاتقوا النار. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال إن الحجارة التي سماها الله في القرآن وقودها الناس والحجارة حجارة من كبريت خلقها الله تعالى عنده كيف شاء. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فأما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابنة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال الحجارة أنتن من الجيفة من كبريت. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي قال حجارة من كبريت. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال حجارة أصلب من هذه الحجارة وأعظم. قوله تعالى عدت للكافرين. حدثنا محمد بن يحيى أبان أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن اللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله وبشر الذين آمنوا يقول بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قوله تعالى الذين آمنوا حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله المؤمن قال يعني الذي آمن بكتابه. قوله وعمل الصالحات حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس قال الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قوله تعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قرئ على ربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت التلال أو من تحت جبال المسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها أسفلها أنهارها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبال المسك. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. حدثني عاصم بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يعني كلما رزقوا منها من ثمرة قال كلما أوتوا منه بشيء ثم أوتوا بآخر قالوا هذا الذي أوتينا من قبل. الوجه الثاني حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هوذة حدثنا عوف عن علي بن زيد قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال يعني به ما رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة. قوله تعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أما قوله هذا الذي رزقنا من قبل فإنهم أتوا بالتمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من الدنيا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يقولون ما أشبه به يقول من كل صنف مثل. حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وأتوا به متشابها. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك يطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا به آنفا فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله وأتوا به متشابها. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وأتوا به متشابهة يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم، وروي عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ما حكينا عن أبي العالية. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا ابن شعيب يعني محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن قول الله وأتوا به متشابهة يقول شبه ثمار الدنيا وهي خيار كلها ليس يرذل منها شيء. وروي عن عكرمة نحو قول ابن عباس وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أزواج مطهرة يقول مطهرة من القذر والأذى. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله أزواج مطهرة قال مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد وأبان عن قتادة لهم فيها أزواج مطهرة قال مطهرة من الأذى والمأثم. حدثنا أبي حدثنا ابن النفيل حدثنا خليد عن قتادة أزواج مطهرة قال لا حيض ولا كلف. قال أبو محمد وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ما تقدم من التفسير. قوله تعالى وهم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد يعني بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وهم فيها خالدون أي خالدا أبدا، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله وهم فيها خالدون يعني لا يموتون. قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. حدثنا عصام بن الرواد بن الجراح العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فإذا جاءت أجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا رويت، فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله فأهلكهم. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال كبيرها وصغيرها يؤمن به المؤمن ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله به. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة قال لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. قوله تعالى فأما الذين آمنوا. أخبرنا محمود بن آدم فيما كتب إلي قال سمعت النضر بن الشميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. قوله تعالى فيعلمون أنه الحق من ربهم. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة مثله وزاد أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس ومجاهد. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنهم ابتغوا بذلك ليعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقن بما أنزل الله من كتابه أنه حق وأن ما قال كما قال. قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة وأما الذين كفروا في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قوله تعالى فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال غير مجاهد ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لما ضربه مثلا من خلقه في كتابه فقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى ذكر العنكبوت والذباب، فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. قوله تعالى يضل به كثيرا، حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون، فهم أهل النفاق. وروي عن الربيع ابن أنس نحوه. قوله تعالى ويهدي به كثيرا، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين. قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وبه عن السدي وما يضل به إلا الفاسقين، قال هم المنافقون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني سعيد عن قتادة قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين يقول يعرفه الكافرين. قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال هم الحرورية. الوجه الثاني، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون، قال هي ست خصال من في المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قول الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني ميثاقه الأول الذي أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وروي عن الربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قوله تعالى من بعد ميثاقه، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى من بعد ميثاقه في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه فكفروا ونقضوا الميثاق الأول. قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن عباد وشباب بن سوار قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن قرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الحرورية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والسياق ليزيد. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قال من الأرحام. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والمرسلين من قبله أن يؤمنوا بهم جميعا ولا يفرق بين أحد منهم. قوله تعالى ويفسدون في الأرض، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون وشباب بن سوار ويحيى بن عباد قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه ويفسدون في الأرض فكان سعد يسميهم الفاسقين. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل في قوله تعالى ويفسدون في الأرض قال أعمالهم السيئة التي يعملون بها في الأرض. قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، حدثنا أبو زرعة به عن مقاتل بن حيان أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم أبو وهب، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة يقولهم أهل النار. قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. روي عن الضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك.

حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاستشار الملائكة في خلق آدم وكذا روي عن قتادة. قوله تعالى إني جاعل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إسحاق قوله إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم. قوله تعالى في الأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد أنبأنا عطاء بن السائب عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري وحميد بن عياش قال حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد الحذاء قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد آدم للسماء خلق أم الأرض؟ قال أما تقرأ القرآن إني جاعل في الأرض خليفة؟ لا بل للأرض خلق. قوله تعالى خليفة. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس قال أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يسكنها إياه ثم قرأ إني جاعل في الأرض خليفة. قوله تعالى قالوا أتجعل فيها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله أنبأنا عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط في قول الله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعنون الحرام. قوله تعالى من يفسد فيها ويسفك الدماء. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم فكانت الدماء بينهم وكان الفساد في الأرض فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل أفاضوا برأيهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال حسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس قالوا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله إني خالق بشرا وإنهم يتحاسدون فيقتل بعضهم بعضا ويفسدون في الأرض فلذلك قالوا ما قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها قال كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسد فيها وسفك الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابن سابط في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعنون الناس. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن مبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ذلك استطالة على الملائكة. الوجه الرابع حدثني أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000 فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ونحن نسبح بحمدك قال التسبيح. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ونحن نسبح بحمدك يقول نصلي لك. قوله تعالى ونقدس لك حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ونقدس لك قال التقديس التطهير. الوجه الثاني حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح حدثنا شباب عن ورقاء عن أبن أبي نجيح عن مجاهد ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. حدثنا أبي حدثنا بكر بن الأسود حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونمجدك. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونحمدك. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ونقدس لك قال التقديس الصلاة. قال أبو محمد وكذا فسره السدي. قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس قال كان إبليس على الملائكة على ملائكة السماء الدنيا فاستكبر وهم بالمعصية وطغى فذلك قول الله إني أعلم ما لا تعلمون في نفس إبليس البغي. وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير عن محمد بن مسلم عن علي بن بذيمة عن مجاهد إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال كان من علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة رسل وأنبياء وقوم صالحون وساكن الجنة.